فيها بالكرة بتلعب، الصالي مالنا ملعب فيها بالكرة بتلعب، والماما منك عم تغضى يلا بوس ايدا يلا بوس ايدا. هاي منك ما بريده هاي منك ما بريده.